الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في باب آخر من أبواب كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب تحريم احتقار المسلم، بمعنى أنه يحرم على المسلم أن يحقر إخوانه المسلمين، وأن يتكبر عليهم، وأن يتعاظم عليهم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله كعادته يعني بعض الآيات القرآنية التي وردت في هذا الباب، وذكر بعد ذلك أحاديث عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن ففي هذه الآية نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم. وهذه السخرية عادة ما تنشأ من الاحتقار، فالمسلم إذا احتقر أخاه المسلم سخر منه. ولهذا أورد الإمام النووي رحمه الله هذه الآية في هذا الباب، فالمسلم إذا احتقر أخاه المسلم سخر منه، وهذه السخرية نهى الله تبارك وتعالى عنها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فلا تسخر على أخيك المسلم، يعني لا في شكله ولا في مظهره ولا في مشيه ولا في غير ذلك من الأمور التي يعني لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. فأكرم الناس عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فرق يعني بين عربي وعجمي، ولا بين طويل وقصير، ولا بين نحيف وسمين، ولا بين أبيض وأسود، إلا بتقوى الله جل وعلا، ولا بتقوى الله جل وعلا. فلا يجوز أن نسخر من شخص بسبب شكله أو بسبب لونه أو بسبب طوله أو قصاره ونحو ذلك، فكل ذلك محرم في دين الله، وهو ناشئ عن الاحتقار كما قلنا، ناشئ عن الاحتقار الذي يعني سيأتي أنه يعني من أشد أنواع الذنوب والأذى. إذن يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني سبحان الله، يعني عسى هذا الشخص الذي تسخر منه هو خير منك عند الله جل وعلا، هو في درجات ومراتب عالية عند الله تبارك وتعالى، وأنت في أسفل السافلين والعياذ بالله. فكيف تسخر ممن رفعه الله جل وعلا؟ كيف تسخر من شخص قد رفعه الله تبارك وتعالى وأعلى قدره ورفع درجته؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عند الله. ثم أكد الله جل وعلا يعني هذه المسألة بتوجيه الخطاب أيضا للنساء، مع أن هذا خلاف العادة. العادة أن القرآن إذا نهى عن شيء يعني ينهى عنه مرة واحدة، وإذا جاء النهي يعني بصيغة الذكورة فالنساء شقائق الرجال، كل ما نهي عنه الرجل فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن شرب الخمر ولا تقربوا ونهى عن الزنا فقال ولا تقربوا الزنا، فإذا نهي عنه بصيغة الذكورة فالإناث يدخلن في ذلك. ولكن في هذه الآية يعني أكد الله جل وعلا هذا الأمر بتوجيه الخطاب للنساء أيضا، قال ولا نساء من نساء. لماذا؟ لأن النساء يكثر فيهن هذا الأمر، يعني يكثر هذا الأمر في النساء، فالمرأة كثيرا ما تسخر من غيرها وكثيرا ما تحتقر غيرها، ولذلك أكد الله جل وعلا ذلك بهذا الخطاب فقال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هو الطعن والعين، وقولوا هنا أنفسكم أي بعضكم، لا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، لا يلمز بعضكم بعضا. وعبر عن ذلك بقوله أنفسكم لأن المؤمنين إخوة، فإذا طعنت في غيرك فكأنما طعنت في نفسك، وإذا لمست غيرك فكأنما لمست نفسك، فالمؤمنون إخوة وهم كالجسد الواحد. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يعير بعضكم بعضا بالألقاب السيئة، لا يعير بعضكم بعضا بالألقاب السيئة. قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني هذه الألقاب السيئة التي تحمل معان قبيحة هي بئس الأسماء التي تطلقونها على بعضكم البعض. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر آية أخرى فقال وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة، وهذا وعيد في هذا الصنف من الناس وهم الهمزة اللمزة. من هم هذا الصنف؟ قال المفسرون الهمزة اللمزة هو الذي يعيب الناس ويطعن فيهم ويغتابهم، جاء فيهم هذا الوعيد ويل لكل همزة لمزة. إذن فالحاصل أن هذه الآيات يعني نهت عن السخرية بالناس وعن همز الناس ولمزهم والطعن فيهم وعيبهم، وكل هذه الأفعال إنما هي ناشئة عن احتقار المسلم لإخوانه المسلمين. إذن فيكون في هذه النصوص نهي ضمني عن الاحتقار، ولذلك أورد الإمام النووي رحمه الله هذه الآيات تحت هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك جملة من الأحاديث، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، قال رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله. بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا هذا الفعل، ما هو؟ أن يحقر أخاه المسلم. إذن فاحتقار المسلم إخوانه المسلمين من أعظم الذنوب والآثام، من أعظم الذنوب والآثام، فيكفيه هذا الشر ليكون من الهالكين ومن الخاسرين. وهذا هو معنى قولي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. وما علاقة هذا الحديث بالباب؟ حديث ينهى عن الكبر والباب في الاحتقار، العلاقة هي أن الذي يحتقر الناس الذي يحتقر الناس إنما يفعل ذلك لما في نفسه وفي قلبه من الكبر والعياذ بالله، الذي يحتقر الناس يرى الناس أحقر وأصغر منه، وهو الكبير وهو العظيم. ينشأ ذلك من الكبر، يتكبر على الناس فيحتقرهم. الذي يتكبر على الناس هو الذي يحتقرهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة والعياذ بالله. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. نعله الحذاء، يعني هل يعد هذا من أنواع الكبر؟ أحيانا الإنسان يعني يحب أن يلبس الثياب الجميلة الحسنة ويلبس يعني الحذاء الجميل الحسن، فهل هذا كبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. بمعنى أن كون الإنسان يحب الجمال هذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر في شيء. بل إن الله جميل يحب الجمال. إذن ما هو الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، أي رده، يأتيك الحق فترده، هذا من الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم، وغمط الناس أي احتقارهم. قال رواه مسلم: ومعنى بطر الحق دفعه، أي ورده، وغمطهم احتقارهم. قال النووي رحمه الله: وقد سبق بيانه، أوضح من هذا في باب الكبر. ثم ختم هذا الباب بقوله: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى بمعنى يحلف، يحلف علي. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. هذه القصة يعني جاءت مفصلة أكثر فيما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان من بني إسرائيل، وأنا أروي الحديث بالمعنى، كان رجلا من بني إسرائيل، أحدهما كان مسرفا على نفسه، أي عاصيا، كان عاصيا ومذنبا يكثر من الذنوب والمعاصي مع إيمانه بالله طبعا، يعني لم يكن كافرا بل كان مؤمنا بالله، ولكن كان كثير الذنوب والمعاصي. وأما الرجل الثاني فكان من أعظم المتعبدين لله جل وعلا، يعني كان رجلا عابدا لله، أشد الناس عبادة لله جل وعلا. فكان هذا الرجل العابد إذا مر على هذا الرجل المسرف ينهاه عن الذنوب والمعاصي، ينهاه عن الذنوب والمعاصي. وذلك الرجل المذنب والعاصي لا يستجيب، لا ينتصح، بل يبقى مصرا على ذنوبه ومعاصيه. فمر به يعني ذات يوم ذلك الرجل العابد الصالح فوجده يعصي الله تبارك وتعالى، فنهاه عن الذنوب والمعاصي وشدد عليه في ذلك. فقال له ذلك الرجل المذنب: خلني وربي. قال له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يعني خليني وشأني، والله تبارك وتعالى هو يراني ويحاسبني، هو من يحاسبني، أبعثت علي رقيبا؟ فغضب ذلك الرجل العابد وقال: والله لا يغفر الله لفلان. وجاء في رواية الحديث أنه قال: والله لا يدخلك الله الجنة، والله لا يدخلك الله الجنة. وفي حديث جندب يعني جاء فيه أن الله تبارك وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي؟ أنت الآن تحلف على الله أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، أنت حاكم على الله جل وعلا، ما على الله؟ هل أنت حاكم على الله أنه يغفر لفلان أو لا يغفر له، أو يدخله الجنة أو يحرمه من الجنة؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ جاء في حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى أمر الملك فقبض أرواحهما، ثم اجتمع عند الله تبارك وتعالى، فقال الله تبارك وتعالى للمذنب ادخل الجنة برحمتي، لأنه مسلم مؤمن، وغفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه وإسرافه وأدخله الجنة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، غفر له وأدخله الجنة، وأمر بذلك المسلم بسبب معصية واحدة، وهي أنه حلف على الله جل وعلا، أمر الله تبارك وتعالى به إلى النار والعياذ بالله، بسبب معصية واحدة، وبسبب كلمة نطق بها أسخطت الله جل وعلا. والله لا يغفر الله لفلان، قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله. ولذلك على المسلم أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه، وأن ينظر فيما يتكلم به، لعله يتكلم بكلمة تغضب الله وتسخط الله جل وعلا، فيهلك بسببها في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.